أدلكم على فرددناه إذا أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إذا أمه كي تقر عينها ولا تحزن ويسلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى Thank you.

قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا في المدينة خائبا يترقب فأصبح في المدينة فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استغفره بالأمس يستغفره قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا Thank you. ولما ورد ما عندي 60 سنه حبيبك ما يصير معاك بحاجه لك خليك هنا يا رب خليها بالظرف فتقيدهما ثم توليه إلى الرئيس فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ما Yeah. لقيت بلا فلما جيءه وقف عليه قصص قال لا تخف نجوت من القوم فجيءته إحديهما تمشي تمشي على استحياء فجيءته إحديهما تمشي على استحياء فلما جاء أهو قطع عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم قالت إحداهما يا أبت استأجره خليك يا رب. خليك يا رب في حاجه جنب. اقول ايه تاني؟ قول لي بس اقول ايه؟ مانيش عندي حاجه زي ما قلت كلام كتير قوي وانت عارف يعني. قالت احداهما يا ابت استاجر. Oh, my God. ربنا مدي في عمرك 300 سنة بس والله.